بركاته. جزاكم الله بخير. الله بالنور يا اخوي. بس اسال الشيخ جزاه الله خير الله يحفظك، انا اعالج الناس بالحجامه الله يسلمك. بالحجامه؟ الحجامه الاسلاميه في الاخذين والكاهل وظهر القدمين. نعم. احيانا تمر علي بعض الحالات شيخ، واحد يقول اغلب الاخوه يعني يقول عندي نس او عين مثلا او ما يذكر هذا الحاله، فاحيانا اضع القطعه في حجمه بدايه التشريط او في منتصف الحجامه ياتي يخبر انه يحس بدوخه ثم عرق، او حاله ثانيه مع الحجامه بدايه التشريط او قبل النهايه يحس بدوخه ثم اغماء مع شخيط ثم يفيق. اساله كيف حالك؟ يقول لي والله نمت وحالت احلام مزعجه جدا. بعضهم لا يجي له دوخه ومع استفراغ، فكيف نفرق هذه الحالات الله يحفظك؟ لا انا اظن ان هذه الامور لا علاقه لها بالمس، لكن على كل حال لو وجدت ان الحجامه تؤثر فعلا على المس وتذهب به فهذا امر طيب، يعني ياتي بالتجربه. نعم شكرا لك. يعني شكرا لك. عبد الله من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السؤال لفضيلة الشيخ سعد ذكر عن سبع عجوات من اصبح بسبع عجوات من تمر من مدينه لا يمسه يعني ان شاء الله ضاع. فسؤالي هو عنده سؤالين، فالسؤال الاول التمر هل هو التمر المعروف الموجود بالاسواق ولا هو نوع اخر؟ هاي السؤال الاول. السؤال الثاني كان عندي شخص قريب لي هو من اهلي. كان له شخصيه مرموقه في المجتمع عقله رزين. بعدين تحول الى رجل هيم على وجهه وصفاته الطفوليه مع انه يعني رجل كبير. فهل فضلت الشيخ فسر لي فضلت الشيخ فسر لي ما هي هاي حالته وما هو علاجه؟ وجزاكم الله خير. حياك الله. طبعا موضوع مثل هذا بلا تشخيص وقاعده ما اعتقد بهالطريقه ممكن الشيخ يعني يجاوب على السؤال هذا. بس مساله العجوه هو التمر العادي. نعم بالنسبه للعجوه ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح سبع تمرات عجوه من عجوه المدينه، وفي روايه من عجوه العاليه. نعم. يعني تمر العاليه بالذات حول قباء، وبعض العلماء يقولون من استطاع ان ياتي بعجوه المدينه فهذا هو المطلوب، ومن لم يستطع فبأي عجوة أخرى يأخذ بنص الحديث المطلق. نعم. من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. الأخت منى من الإمارات تقول زوجة خالي تسكن في السعودية مع زوجها، وكانت تسمع عمال يعني صوت عمال يشتغلون ليلا فوق العمارة، وعلما أنه لم يكن هناك أي يعني أعمال فوق البناية وهم أهل الذكر، فش تفسيرك فيها؟ نقول قد يكون هذا من يعني هذا الأمر من الخيالات أو الوهم أو نحو ذلك، لكن ما أظن أن الجنة تروح تخبط فوق العمارة أو تحت العمارة أو شيء من هذا القبيل. لكن على كل حال ما في إشكال، يمكن أن تقرأ في هذا المكان سورة البقرة كاملة لو في شيء يطرد. وأحب أن أنبه أن قراءة سورة البقرة ما تضع مسجل يقرأها، لابد أن يقرأها صاحب البيت أو رجل بنفسه في البيت حتى تطرد الشياطين منه. الأخت آمنة تقول بخصوص موضوع الحلقة التي على الجن، فأنا منذ أيام كنت على وشك النوم فكانت الغرفة مظلمة جدا فسمعت خطوات تقترب مني، فعندما فتحت عيني رأيت سواد يعني على شكل رجل، فلم يلبث ثواني إلا اختفى هذا الزول، علما بأن الغرفة مظلمة ولكن هذا السواد كان أشد، فشعرت بقشعريرة في جسدي، وبعدها بأيام نفس الشيء حصل لي، كنت أرى التلفاز فأغلقته والغرفة مظلمة ورأيت زول شخص بالسري يعني الذي بالسرير الذي بجواري ولا أعلم، يعني أفيدوني يا فضيلة الله. والله بارك الله فيك، نحن نخشى أن تكون هذه بدايات مس، ولذلك فأنا أنصحك أن تبدأي في استخدام التحصينات الإيمانية وأن تقرأ على نفسك الأذكار وتجيب الشريط الرقية الشرعية، تسمعي بالسماعات ثلاث مرات في اليوم لمدة ثلاث أسابيع أو شهر. نعم. حتى يزول ما بك إن شاء الله تعالى. الأخت أم محمد من قطر، تفضلي أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيك وحي الشيخ. وأنا كنت بسأل لأن متزوجة في سنة دلوقتي. نعم. في البداية أنا جيت عروسة هنا. ففي البداية إحنا يعني تعقدت الأمور لدرجة إن قالوا معمول لكم عمل ومش عمل. فاهم طبعا أنت يعني ما جوزي ما مسنيش نهائي. لمدة شهر كامل يعني جيت البلد دي عروسة يوم 7/2 دخلنا يوم 7/3،

قال لي وش رأيك؟ قلت خير. قال هذا السحر بينه وبينه عداوة، وأنا أتكلم على المنبر وأحذر الناس من الذهاب إلى هذا السحر باسمه وهو يتوعدني، فماذا ترى؟ قلت لك، قلت له أنا ممكن أن أعطيك، يمكن أن أعطيك شيئا بس بشرط. قال ما هو؟ قلت تذهب إليه أمام الناس وتتحداه، تقول أنا سأتزوج في يوم كذا وكذا، افعل ما بدا لك من السحر واستحضر معك من شئت من السحرة. قال أنت متأكد؟ قلت متأكد ما عليك. فرح وتحدى وكذا وجاءني، قلت طيب أنا بعطيك تحصينات، هذه التحصينات إذا تمسكت بها ما عليك، وإذا ربطت هو يتزوج، قلت إذا ربطت علاج لا تخبر أحدا. قال خلاص. فتحدى الساحر، قال له افعل ما بدا لك وجيب السحرة. والمهم ظل الناس قالوا تزوج اليوم، تزوج الشاب. جاني بعد 3 أيام قلت خير ربطت؟ قال له فضل الله جاي أبشرك، ما في شيء. ما هي التحصينات؟ التحصينات اللي ذكرتها في الكتاب في آخر الفصل السادس، تحصينات الإنسان ضد الشيطان في كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان، من بينها لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير 100 مرة، أكل 7 تمرات عجوة، هذه الأشياء التي ذكرتها. تحصن الشاب وما استطاع أن يؤثر فيه السحر. جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذا اللقاء القيم صراحة، ومشوق وشائق يعني صراحة، أكرمكم الله، كلام هذا طيب والأسلوب طيب. طبعا فضيلة الشيخ إن شاء الله راح تكون عند محاضرة يعني يسر إدارة دعوة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وضمن الموسم الثقافي 25 دعوة الجمهور الكريم لحضور المحاضرة الدينية لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، كيف تكون مخلصا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 من هذا الشهر بعد صلاة العشاء بجامع أبو عبيدة بن الجراح، وهذا رقم تليفون الحاجة بيستفسر. وأيضا قبل ذلك غدا الثلاثاء إن شاء الله سيكون إن شاء الله يصدر إدارة النادي العربي بالتعاون مع إدارة الدعوة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دعوة الجمهور الكريم لحضور المحاضرة الدينية والتي هي بعنوان الطريق إلى الغنى وكسب المال، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر يونيو بعد صلاة العشاء بمقر النادي، وهذا للاستفسار رقم الهاتف موجود. وطبعا ان شاء الله جزاهم الله خير، احنا في شبكة اسلام اونلاين وفروا لنا منتدى، طبعا ممكن تدخلون على تنوير ومن خلاله هناك لينك موجود يوصلكم للمنتدى هذا، خدمة طيبة منهم. اللي عنده اي اقتراح اي مشاركة اي مشكلة اي شيء ان شاء الله ممكن من خلال هذا المنتدى تفعلونا بآراءكم الطيبة واقتراحاتكم. اذا ايها الاحبة، فقد أخرج إبليس عليه لعن الله تعالى أبونا من غير أن يحلف، وقد حلف أن يخرجني ويخرج الشيخ وحيد ويخرج آباءنا وآباءنا وأمهاتنا ويخرجك أنت أيضا ويخرجك أنت عزيزتي المشاهدة كما أخرج أبوينا، إنه يتربص بنا، إنه يسلط جنده على نفوسنا وقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا بألف طريقة وطريقة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهل نسلم أنفسنا لعدونا؟ وهل نخرب باتباعه دنيانا وآخرتنا؟ وهل نعطيه الفرصة ليبر بيمينه؟ وهل لنا أعذار أمام الله تعالى بالجهل بأساليب الشيطان؟ نجاني الله وإياكم أيها الأحبة من الشيطان الرجيم وهمزه ونفسه وشركه وأباطيله وأحابيله. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من يفتش عن سبيل وتبصير، يا من يفتش عن سبيل وتبصير، يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن كبير وتبصير، يا من يفتش عن كبير وتبصير، ويبتغي الصدق على الله بدلا، ويستعيذ بالله من حيث وتقصير، ليرشف الشهد والنعماء خالقة من فيض علم وتحريم وتقرير.